إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة فقال الصحابة يا رسول الله أخبرنا بها قال هي النخلة فقال عبد الله بن عمر حدثت أبي بما وقع في نفسي أي من الجواب أنها النخلة لكنه استحيا من كبار الصحابة رضي الله عنهم قال فلما حدثت أبي بما وقع في نفسي فقال أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا هذا الحديث العظيم نستفيد منه فوائد كثيرة ومن أهمها أن من الأساليب الحسنة في تربية الآباء لأبنائهم أن يغرس في قلوب الأبناء محبة الخير ومحبة هذا الدين ومحبة العلم النافع والعمل الصالح ومحبة المساجد والجلوس فيها فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حدثه عبد الله بما وقع في نفسه من الجواب الصحيح على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم شد من أزر ولده ودفع همته إلى بذل العلم ونفع الناس فإن هذا الباب معاشر المسلمين ينبغي علينا جميعا أن نعتني به، أن يكون المربي دافعا لمن يربيه على محبة دينه، على محبة كتاب ربه، على محبة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن غرس هذا الأمر في قلوب الصبيان لمن الأهمية بمكان. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يربي هذا الغلام على العقيدة الصحيحة وعلى محبة دينه منذ نعومة أظفاره حتى ينشأ على ذلك الخير. من منا معاشر المؤمنين من جلس مع ولده وقال: يا بني احفظ الله يحفظك إلا ما رحم ربي؟ من منا إخواني في الله من جلس مع ولده وقال: يا بني استقم على دين الله سبحانه إلا ما رحم ربي؟ إن العناية بهذا الأمر أخي المؤمن له وقع عظيم في نفس ذلك الغلام وذلك الصبي الصغير الذي تنشئه على ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه مبينا وجوب ذلك على المسلم أن يربي ولده على دين الله وأن يقيه من عذاب الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن حذيفة سألته أمه فقالت: يا بني متى كان عهدك تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما لي به عهد منذ كذا وكذا. تسأله وتربيه وتعوده على حضور مجالس العلم وحلق الذكر، وتقول له: متى كان عهدك؟ وما هو الوقت الذي حضرت فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر أنه منذ أمد بعيد، وفترة كذا وكذا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنالت مني أمي. تأمل يا عبد الله، هذه الأم الصالحة لما كان ذلك الولد وهو صحابي جليل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل منه شيء مما تخلف به عن حضور حلق العلم لبعض الليالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنالت مني أمي. يا ترى يا عبد الله، لماذا نالت منه أمه تلك الصحابية الجليلة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس في قلوب الكبار وأمرهم بتربية الصغار على ذلك، أن يربوا على محبة هذا الدين وعلى العناية به. فإن كثيرا من الأبناء من أعظم أسباب ضياعهم وانفلاتهم، سواء كان في أخلاقهم أو في لباسهم أو في شعورهم، أنه لم يجد من يربيه على محبة دينه وعلى الغيرة على التمسك بهذا الدين العظيم. فحذيفة رضي الله عنه أمه تدفع به وتؤزه وهكذا تشجعه، لما أن نالت منه وغضبت عليه فقال حذيفة رضي الله عنه: لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب. قال: فأتيت رسول الله فأصلي معه المغرب وأسأله أن يسأل الله أن يستغفر لي ولك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه المغرب، ثم صلى معه صلاة العشاء. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته راجعا، تبعه حذيفة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: حذيفة بن اليمان. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. أيها الإخوة في الله، إن هذا الأمر ينبغي علينا جميعا أن نعتني به، ولا سيما أنت يا طالب العلم، فإن الأنظار إليك وإلى ولدك وإلى زوجتك، فكان العناية منك بهذا الباب في غاية الأهمية وفي بالغ الحاجة. نعم إخواني في الله، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، أي بمكة قبل أن يسلم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال: هل من لبن؟ قال: قلت: نعم، ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ قال: فأتيته بشاه فمسح على ضرعها، ثم حلب منها لبنا فشرب، ثم سقى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال للضرع: اقلص، فقلص. قال: ثم أتيته بعد ذلك فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. وجاء في رواية: علمني منها من القرآن. قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال: إنك غليم معلم. يا سبحان الله، هذا الصحابي الجليل يتطلع إلى أن يحفظ القرآن، يتطلع إلى أن يتعلم كلام الرحمن من النبي صلى الله عليه وسلم. علمني من هذا القرآن. فدعا أو فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غليم معلم موفق. قال: فأخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صورة. هذا الأمر معاشر المؤمنين لما اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوف أصحابه، فإن الواحد من صغارهم يتطلع إلى معرفة هدي نبيه وطريقه في بعض العبادات وهو غلام صغير ابن 10 سنين. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة. جاءت رواية في مسند الإمام أحمد: وأنا ابن 10 سنين. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: فقمت مستخفيا كراهية أن يشعر بي، فتوضأت ثم قمت عن يساره، قال: فأخذني فأدارني فأقامني عن يمينه. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام نفخ، حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، وقال في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، الحديث إلى آخره. والشاهد من هذا الحديث أن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس يتطلع إلى معرفة هدي رسول الله في قيام الليل وهو ابن 10 سنين. إن هذه الفطرة العظيمة التي تربوا عليها والتي غرسها الله عز وجل في قلوبهم لم تأتي من فراغ، إن من أعظم أسبابها أن تحرص يا عبد الله وأن تعتني أيها المؤمن الكريم بولدك، ولا سيما منذ صغره تربيه على الصلاة بجانبك إن كان مميزا، تربيه على حضور حلق العلم إلى جنبك، تربيه على كتابة العلم، تربيه على حفظ القرآن، فإن منافع ذلك عظيمة وفوائد ذلك كثيرة لك في الدنيا والآخرة. ولو أن تضربه أحيانا لقصد تأديبه ولقصد نفعه فإن تأديبه ينفعه وإن تعليمه ينفعه. نعم، كما قال بعض الشعراء: لا تأسفن على الصبيان إن ضربوا، فالضرب يبرى ويبقى العلم والأدب، الضرب ينساه بعد ساعة، لكن العلم الذي تربى عليه يعيش على ذلك بإذن الله، لكن الأدب الذي تخلق به يتربى عليه حتى الممات بإذن الله سبحانه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هذا الأمر إخواني في الله غرس محبة هذا الدين في قلوب أبنائنا، اعتنى به السلف الصالح رجالا ونساء. هذا الإمام مالك رحمه الله كانت أمه تلبسه ثوبا مشمرا وتعمم رأسه وتقول: يا بني اذهب إلى ربيعة وخذ منه العلم والأدب. وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله قال: كانت أمي تذهب بي إلى البادية وتقول: يا بني خذ منهم العربية. وهكذا الإمام أحمد، وقصته طويلة في هذا الباب، كانت أمهات خيرات ونساء صالحات كن يدفعن بأبنائهم إلى الخير أو بأبنائهن إلى الخير والصلاح. نعم إخواني في الله، وأنتم بحمد الله سبحانه في بيئة طيبة وفي مكان طيب وعظيم يعين والله على تربية الأبناء على الخير، يعين والله على تنشئة ولدك على الصلاح، فتحتاج أن تتابعه وتحتاج أن تهتم به قليلا وأن تشمر في إتعاب نفسك، ولو أن تفرغ من وقتك، ولو أن تجعل فراغا من بحثك شيئا لولدك، شيئا لزوجتك، شيئا لابنتك، فإنهم والله ينفعونك في أمس الحاجة إليهم في دنياك. ولدك ينفعك إن خرجت دعوة، زوجتك تنفعك إن كنت داعية، فيصير أو فتصير بإذن الله داعية على خير، ينتفع منك الرجال وتنتفع النساء من أهلك، ويعم الخير والنفع في تلك البلاد التي تنزل فيها. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. ونترك المجال لأخينا المفضال أبي أسامة محمد بازهير حفظه الله تعالى وبارك الله فيكم جميعاً.